نستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله عز وجل فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عن الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله. واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله، ابتدأنا في الجمعات الماضية مع قصة نبي الله إبراهيم نستعرض أحداثها في القرآن الكريم آخذين منها العبر والعظات. ونبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هو ذلكم الرجل الذي حاز المرتبة الثانية في مراتب البشرية، فهو خليل الرحمن كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو خير البرية كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله، لو أنك بحثت عن شخصية قرآنية أكثر ربنا سبحانه وتعالى من وصفها بأوصاف متعددة، سترى أن القرآن الكريم ما وصف فيه رجل كما وصف نبي الله إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى وصف مجموعة من الشخصيات في القرآن الكريم، لكن الشخصية التي عازت على أكثر أوصاف في القرآن الكريم هي شخصية نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم وصفه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكونه صديقا نبيا، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نبي الله إبراهيم آتاه الله رشده، آتاه الله حجته. نبي الله إبراهيم هو الذي وفى. نبي الله إبراهيم هو الأم القانت الحنيف الذي لم يكن من المشركين، المجتبى المهدي إلى صراط مستقيم، الذي أوتي حسنة الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين. نبي الله إبراهيم هو الحليم الأواه المنيب السخي الكريم الشجاع. نبي الله إبراهيم هو ذلك الرجل الذي وصف بمجموع هذه الصفات وأكثر في القرآن الكريم. نبي الله إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن بسلامة القلب، وصفه ربنا سبحانه وتعالى بسلامة العقيدة. ولو ذهبت تتتبع قصة نبي الله إبراهيم ستستخلص عددا من الأوصاف الأخرى لنبي الله إبراهيم. حياته انقسمت لقسمين، قسم في بابل الموطن الذي ولد فيه، وقسم في الأرض المقدسة، الأرض التي هاجر إليها. أما الأرض التي ولد فيها كما فصلنا في الجمعات الماضية، فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا فيها عن 5 مشاهد مع أبيه ومع قومه، وهو يكثر الأصنام، وهو يحاج الملك، وهو يتعرض لمحاكمة حضرها أبوه وقومه وملك القوم لنصرة الأصنام. 5 مشاهد مع قومه في البلد الذي ولد فيه، حاج إبراهيم أباه وقومه والملك، وكسر أصنام القوم، وتعرض نبي الله إبراهيم لمحاكمة علم بعدها أنه ينبغي عليه أن يترك القوم. في الجمعة الماضية رأيناه وهو يحدث أباه، يحدث أباه بدافع البنوة، بالدافع النسبي، بالدافع العقلاني، بالدافع الأدبي، بالدافع الديني، ولا يملك الأب المعاند من حجة يرد بها على ابنه إلا حجة القسوة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع هذا يعامله بدافع الأدب، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يبتدئ إبراهيم في تصعيد الدعوة ويأخذ درجة أخرى فيناقش قومهم في آلهتهم، يناقشهم بالحجة التي آتاه الله إياها. ما الذي يعبدونه؟ أيعبدون نجمة؟ إن النجم يأفل. أيعبدون قمرا؟ إن القمر ينتهي يغيب. أيعبدون شمسا؟ هي وإن كانت كبيرة الحجم إلا أنها أيضا تغيب، ولا ينبغي للإله أن يغيب. ومن محاجة القوم يبتدئ نبي الله إبراهيم في تصعيد الموقف، فيتوجه من العباد إلى المعبودات. ينقل نبي الله إبراهيم الموقف من العباد، من أبيه ومن قومه، فيصعد الموقف إلى درجة أخرى، فيذهب يحدث المعبودات. ووقوفه مع معبوداتهم شديد الاتصال بهم. لقد ابتدى إبراهيم في نقل المشهد من خلال محادثته مع قومه. قال إبراهيم بمنطق العقل لقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. بمنطق العقل هذه الأصنام التي تعبدونها هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ يا عبد الله، ينبغي عليك التركيز وأنت تقرأ آيات القصة في سورة إبراهيم، وأنت تقرأ آيات قصة سيدنا إبراهيم في سور القرآن الكريم. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ ومن قبل ناقشهم في كوكب وفي قمر وفي شمس، ومن قبل أراد من أبيه أن يبين الحجة. وسينتقل بنا نبي الله إبراهيم بعد ذلك لتكسير الأصنام ومحاجة الملك. لكن هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ نبي الله إبراهيم ينتظر الآن من قومه إجابة. فهل أجاب القوم على الأسئلة بإجابة تصلح أن تكون إجابة لهذه الأسئلة؟ لا. وهنا وقف. مع نبي الله إبراهيم ومع قومه. أما نبي الله إبراهيم وهو في عمر الفتوة نحتاج أن نتعلم منه درسا أن نكون أهل إيجابية في تعاملنا مع قضيتنا. إن قضية نبي الله إبراهيم تحتاج أن تنصر، فما وقف نبي الله إبراهيم موقف مكتوف اليد لنصرة دعوته، بل تحرك يدعو أباه، فلما لم يستجب الأب أنذر عشيرتك الأقربين، تحول نبي الله إبراهيم إلى دعوة القوم. كان نبي الله إبراهيم إيجابيا في نصرة دعوته، فناقشهم بالعقل بالمنطق، كيف لا وربنا يقول آتيناه رشده، آتينا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهو صاحب الرشد وصاحب الحجة. ولو ذهبت تتتبع قصته في القرآن الكريم ستراه يتعامل بهذا المنطق من أول القرآن إلى آخره. إيجابي في نشر دعوته. أما القوم فهم كغيرهم من الأقوام. اسأل أي إنسان يناقض عقله ستراه يجيب إجابة لا تصلح أن تكون إجابة للسؤال الذي تسأله عنه، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الإجابة يسمعوننا أو لا يسمعون، ينفعونكم أو يضرون؟ الإجابة إما أنهم ينفعون أو لا ينفعون. السؤال بهل إجابة بنعم أو لا، لكن هرب القوم من الإجابة كهروب غيرهم من الإجابة. كثير من الناس الذين يعلمون أنهم على باطل وأنهم على ضلال وأنهم يناقشون قضية فاسدة تراهم يتهربون من إجابة الأسئلة. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ نعم لا. هل ينفعونكم أو يضرون؟ نعم لا. لكنهم أجابوا إجابة بعيدة، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أليست نفس القضية التي واجهها نوح هي نفس القضية التي سيواجهها هود مع قومه وشعيب مع قومه وصالح مع قومه؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجه مع قومه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نبي الله إبراهيم كغيره من الدعاء يواجه قوما لا يستطيعون إجابة الأسئلة التي تتفق مع العقل إلا بالهروب من العقل، والهروب من العقل أنه يتبع أباه بلا هدى. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هل استجاب القوم لنبي الله إبراهيم أم استمر القوم في عنادهم؟ بل استمر القوم في العناد. ماذا فعل نبي الله إبراهيم؟ صعد الموقف إيجابي في نصرة دعوته. ذهب نبي الله إبراهيم إلى قومه وفي يوم عيدهم سأذهب معكم للاحتفال بعيدكم. فلما كان يوم عيدهم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أنا اليوم مريض. واعتزم في نفسه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. وهذا هو الذي أراده نبي الله إبراهيم. ما الفارق بين ما يريده إبراهيم في المستقبل بعد إني سقيم وبين ما كان قبل هذه الدعوة؟ وكأني بنبي الله إبراهيم كان يدعو قومه فرادى، فلان بيت فلان قبيلة فلان. فأراد نبي الله إبراهيم ما أراده نبي الله يوم أن قال وأن يحشر الناس ضحى. أراد نبي الله إبراهيم ما أراده نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن صعد على جبل أبي قبيس وقال إني نبي لكم بين يدي عذاب شديد. أراد جميع الأنبياء أن يجمعوا الناس جميعا في صعيد واحد وأن ينقوا الدعوة عليهم جميعا، فإذا كان لأحدهم أن يرفض الدعوة منفردا كيف له أن ينكر عقله أمام الجميع؟ ذهب نبي الله إبراهيم إلى الأصنام فوجد هؤلاء الذين لا عقل لهم يقدمون للأصنام ذبائح، أتواصوا به أم هم قوم طاغون؟ نفس المنطق، ما بال الذبائح تذبح عند تلك الأصنام؟ سيقولون لو سئلوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طب ما تذبح يا أخي في بيتك، لكنهم يذبحون الذبائح عند أصنامهم. قضية متوارثة. لما رأى هذه الأصنام وقد ذبحت الذبائح أمامها قال نبي الله للأصنام وهو يعلم أنها لا تسمع لا تتكلم، وكأنه يريد السؤال السابق هل يسمعونكم؟ إنه يعلم أنها لا تسمع. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إذا لن تسمع الأصنام دعاءهم ولن تسمع الأصنام دعوة نبي الله إبراهيم لها أن تأكل. ألا تأكلون الأصنام؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ هل يملكون دفع نفع؟ هل يملكون دفع ضر أو إيصال نفع؟ لا، لذلك فراغ عليهم ضربا باليمين، لذلك فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. والله الذي لا إله غيره، ما وصف ربنا سبحانه وتعالى معبودا اتخذه الناس في القرآن الكريم إلا وجعله كبيرا لأولئك لا كبيرا لغيرهم، إلا كبيرا لهم. وبعدين قال لي لعلهم إليه يرجعون. إلى من؟ ربنا سبحانه وتعالى من بلاغة القرآن عبر بالضمير إليه، إما أنهم يرجعون إلى الصنم فيسألوه وساعتها لن يجدوا إجابة، أو إليه يكون المعني بإليه نبي الله إبراهيم لعلهم إليه يرجعون فيسألون إبراهيم يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ وهذا هو ما أراده إبراهيم، أن يجتمعوا إليه فيسألوه، وبالفعل أقبلوا إليه يزفون. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا، أنتم مخلوقات وتسمعون وهم مخلوقات لا تسمع، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ارجع للسؤال الأول، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ نبي الله إبراهيم يريد منهم أن يصلوا بدعوتهم للأصنام، اسألوه. قال من فعله كبيرهم هذا؟ أكذب نبي الله إبراهيم؟ تعلمنا للغة العربية يعلمنا الآتي، لقد علق نبي الله إبراهيم الإجابة على شرط، كقولك لرجل أأنت قتلت القتيل؟ فيقول الرجل قتلته لو أكل الذئب ابن يعقوب. يقول لك أنا قتلته إمتى؟ لو كان الديب أكل سيدنا يوسف يبقى أنا قتلته. نبي الله أأنت فعلت هذا؟ سيقول لهم فعله هذا الكبير لو كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون، إذن لم يفعلها الكبير. ركز، هو ما قال فعلها الكبير، لا، علقها على شرط، لو كانوا ينطقون إذا هذا الصنم الكبير هو الذي كسرهم. لماذا؟ ساعتها سيغار على نفسه، كيف أكون كبير هذه الآلهة ومع هذا تقدمون القرابين للجميع؟ ينبغي أن تقدم القرابين لي أنا، الصنم الكبير، لذلك كسره. لكنهم لا ينطقون. المبدأ المروج والطريقة الخاطئة أنهم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يا أخيرا عرفنا نحن على غلط، ده احنا كنا أصلا مش فاهمين الموضوع فيه إيه. أتاري الأصنام دي لا تنفع ولا تضر، لكن هل يستمر أولئك القوم على معرفتهم بالحقيقة أم سرعان ما يعودون؟ إنها القضية المتكررة، ثم نكسوا على رؤوسهم مع معرفتهم التامة أنهم على ضلال، مع رؤيتهم للأصنام وقد كسرت جزازا أمام أعينهم، ورؤيتهم للكبير يمسك الصد يمسك الفأس وهو لا يستطيع أن يخبرهم من الذي فعل، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أنه لم يفعل. شايفين الأمر بعيونهم، متأكدين أنهم على باطل وأنهم على خطأ، ومع هذا ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. مش انت اللي امبارح قايل لنا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وما داموا لا يسمعون إذ هم لا ينطقون، انت بتقول لنا ليه ينطقون؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قف، إذا كان إبراهيم إيجابيا في دعوته فإن هؤلاء القوم كانوا على إيجابية يحسدون عليها في نصرة آلهته. لابد أن نعترف بهذا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، كانوا إيجابيين، عايزين ينصروا آلهتكم، لكن هل نصر العابدون معبوداتهم أم نصر المعبود الواحد عابده إبراهيم؟ آلهتهم مجموعة، والمجموعة دي عدو لي إلا رب العالمين، فانطلق العابدون يريدون نصرة المعبودات، وصدر الأمر من المعبود الواحد الذي لا إله غيره أن ينصر عابده إبراهيم، فقال العابدون يريدون نصرة المعبودات حرقوه وانصروا آلهتكم، وصدر الأمر من المعبود الذي لا ينبغي أن يكون في الكون معبودا سواه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا ترى أمر من ينفذ؟ العابدون الذين يريدون نصرة المعبودات لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، أم المعبود الواحد الذي لا ينبغي أن يكون في الكون معبودا سواه والذي سيأمر النار أن تغير هيئتها؟ وركز في كلمة تغير، إن أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكون، إن النار ستكون بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء لو كانت بردا فقط لمات إبراهيم من شدة بردها، لكن ربنا سبحانه قال بردا وسلاما على إبراهيم، ونصر ربنا سبحانه وتعالى واحدا عبد الواحد. أعجبتني يوم أن قرأتها، واحد زائد الواحد يساوي الكون بمجموعه. نبي الله إبراهيم كان واحد بين قومه، لكنه عبد واحد سبحانه وتعالى فأصبح لكل من في الأرض، ولو اجتمع من في الأرض جميعا على واحد يلوز بالواحد ما كانوا ليستطيعوا إيصال أجله. ما رأيه كيف سينصرون آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ إن نبي الله إبراهيم واحد في الأرض يلوز بواحد في الأرض وفي السماء، فكيف لكل الكون أن يكون ضده؟ والله لو كان الكون بمجموعه ضد إبراهيم لانتصر نبي الله إبراهيم. حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب حرقوه، جمعوا حطبهم وألقي نبي الله إبراهيم في النار، فما كانت النار إلا بردا وسلاما على نبي الله إبراهيم، ونجاه ربنا سبحانه وجعلهم الأقصرين وجعلهم الأسفلين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفره. الحمد لله رب العالمين، الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الطهار وسلم تسليما كثيرا. مع ابيه ومع قومه وهو مكسر الاله، وانتظر القوم ان يصل الاذى لابراهيم فما وصل الأذى له، بل رد الله كيدهم في نحورهم، وصارت معبوداتهم جزازا أمام أعينهم وهم لا يملكون لها ضرا ولا نفعا، ولا تملك الآلهة لأنفسها أيضا ضرا ولا نفعا. وانطلق نبي الله إبراهيم صاحب الموقف، ولأنه كما قلت وصفه ربنا سبحانه بكونه أوتي من عند الله حجة، سترى آيات القرآن فيها لإبراهيم حجة ومحجة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ انطلق الأمر من أب وقوم ثم أصحاب الملك. نجا إبراهيم من النار فاستدعاه الملك. بعض العلماء يجعل هذا الأمر بعد هجرته، وبعض العلماء ترتيب القصة، بعض العلماء يجعله في الأرض المقدسة، وبعضهم يجعله قبل دخوله في النار. يعني أنه حاج الملك. فقال إبراهيم للملك: ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أربع سطور ولا خمس سطور في القرآن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إن كل ملك في الكون إنما يعطيه الله لمن يملك، ولا ملك في الكون إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. الملك بيد الله، ومع هذا يظن طغاة الملوك أنهم ملكوا بغير أمر الملك، فيصل بعضهم أن يتجاوز حدود الأدب مع من ملكه. الحوار بني على سؤالين، على جملتين: الجملة الأولى الحياة والموت، والجملة الثانية تحرك الكواكب. لماذا؟ أما الحياة والموت أوجهها بتوجيهين. التوجيه الأول: إبراهيم يخرج من النار حيا، قتلت هذا أحييت هذا فأنا أحيي وأميت. لو أنا كنت أنت ما تترميش في النار خلاص أنا أحيي وأميت. وقف إبراهيم يجادل قومه في بداية القصة فرأى كوكبا ثم رأى قمرا ثم رأى شمسا وتوقف عند الشمس وقال إني بريء مما تشركون. فلما وقف يحاج الملك جاء بالشمس التي وصل إليها في نهاية محاجة القوم وقال للملك إن الشمس تغيب في مغربها وتخرج من مشرقها وإن الذي تبرأت وإني تبرأت من آلهتكم وأنا أعلم أن الله ربي هو الذي يحرك الشمس فيخرجها من مشرقها ويذهب بها في المغيب في مغربها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لماذا بهت الذي كفر؟ لو قال الملك لإبراهيم أنا لا أستطيع أن آتي بالشمس من المغرب فاجعل ربك يأتي بالشمس من المغرب وقال إبراهيم يا رب اجعل الشمس تخرج من مغربها ستخرج الشمس استجابة لدعوة إبراهيم الذي كفر بهت لأنه لم يستطع الإجابة على نبي الله إبراهيم. التوجيه الثاني يذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول إن عبادة البشر لغير الله مبدأها من أمرين عبادة الأموات وعبادة والثاني عبادة الكواكب. إما يجيبوا أموات ويعملوا لهم أصنام وقبور وتزار أو كواكب يصنعون لها بعض الأشكال تكون رموز لمعبوداتهم. فجمع نبي الله إبراهيم الأمور التي يعبد الناس بها غير الله فقال ربي الذي يحيي ويميت ولو كان أصنامكم أموات تدعونها من دون الله فربي الذي أماتهم وربي الذي يحييهم ولو كانت معبوداتكم كواكب فإن أعظم الكواكب الشمس وربي هو الذي يحرك الشمس. نبي الله إبراهيم استطاع بحجته أن يصل لا أقول إلى إقناع قومه إنما أن يصل إلى أن قومه لم يقتنعوا. فهل توقف نبي الله إبراهيم بدعوته في هذا المكان الذي لا يقتنع ملكه ولا يقتنع شعبه ولا تقتنع حتى أفراد البيوت فيه أم تحرك نبي الله إبراهيم صاحب الإيجابية في الدعوة لنشر دعوته في مكان آخر؟ هذا ما قال فيه رب العالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاءات القادمة إن قدر الله بأعمالنا بقية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واقض بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا. اللهم يا رب العالمين رد المسلمين لدينهم ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأهزم المشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا ربنا فرج هم المهمومين وأزل كرب المكروبين. ارحم موتانا وموتى المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.